إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في ذكر موقف المشركين من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في سورة الطور. قال تبارك وتعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. الآيات. قوله تبارك وتعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي أهذا التكذيب لك والأقوال التي قالوها فيك هل صدرت عن عقولهم وأحلامهم؟ فبئس العقول والأحلام التي هذه نتائجها وهذه ثمراتها. فإن عقولا جعلت أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام مجنونا، وجعلت أصدق الخلق وأصدق القول الذي جاء به كذبا وباطلا لهي العقول التي ينزه المجانين عنها. والأحلام هي العقول، لأن العقل يضبط المرء فيكون كالبعير المعقول لا يتحرك من مكانه، وكذلك الأحلام سبب وقار المرء وثباته. يقال للعقول أيضا النهى من النهي وهو المنع. وقوله تبارك وتعالى: أم هم قوم طاغون، أي أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم وهو الواقع، فهم طاغون مغترون يقولون ما لا دليل عليه سمعا ولا مقتضى له عقلا. والطغيان مجاوزة الحد في العصيان وليس له حد يقف عليه، فلا يستغرب من الطاغي المتجاوز الحد كل قول وفعل صدر منه. وفي مرجع اسم الإشارة في قوله: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، وجوه. الأول أن هذا إشارة إلى ما يصدر منهم قولا وفعلا، حيث يعبدون الأصنام والأوثان ويقولون الهذيان من الكلام. الوجه الثاني أنه إشارة إلى قولهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم: هو كاهن، هو شاعر، هو مجنون. الوجه الثالث أنه إشارة إلى التربص، فإنهم لما قالوا نتربص به ريب المنون قال الله تعالى: أعقولهم تأمرهم بتربص هلاكهم؟ فإن أحدا لم يتوقع وينتظر هلاك نبيه إلا هلك بعذاب وعقوبة عاجلة أو آجلة. ولما قيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ فقال: تلك عقول كادها الله، أي لم يصحبها التوفيق. قوله تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، أي بل يقولون تقول محمد القرآن وقاله واختلقه وافتراه من تلقاء نفسه وحاشاه صلى الله عليه وسلم. والتقول تكلف القول، وإنما يستعمل في الكذب في غالب الأمر. يقال: قولتني ما لم أقل، وأقولتني ما لم أقل، أي ادعيته علي، وتقول عليه أي كذب عليه. قوله بل لا يؤمنون، فلو آمنوا لم يقولوا ما قالوا، فكفرهم هو الذي حملهم على هذه المقالة جحودا واستكبارا. أيها الإخوة في الله، قال تبارك وتعالى بعد ذلك: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي أنه تقوله، فإنكم العرب الفصحاء والفحول البلغاء، وقد تحداكم أن تأتوا بمثله فتصدق معارضتكم أو تقروا بصدقه، وأنكم لو اجتمعتم أنتم والإنس والجن لم تقدروا على معارضته والإتيان بمثله ولا بعشر سور من مثله، بل ولا بسورة من مثله. فحينئذ أنتم بين أمرين: إما مؤمنون به مقتدون بهديه، وإما معاندون متبعون لما علمتم من الباطل. وهذا بطلان لجميع الأقسام السابقة، أي إن كان هو شاعرا ففيكم الشعراء البلغاء والكهنة الأذكياء ومن يرتجل الخطب والقصائد ويقص القصص ويأتي بالأخبار، فليأتوا بمثل ما أتى به من القرآن الكريم، وأنى لهم ذلك. فقوله تعالى إن كانوا صادقين، أي في قولهم تقوله، فلو كانوا صادقين في شيء من ذلك لهان عليهم الإتيان بمثل القرآن، ولما امتنع كذبوا في كل ما قالوه وافتروه في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وفي حق هذا القرآن العظيم. مستمعي الكرام، يذكر المفسرون عند قوله تبارك وتعالى بعد ذلك: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يذكرون عند هذه الآيات أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة المغرب، ولما سمعه جبير بن مطعم وكان يستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها، فلما بلغ هذا الموضع قال جبير: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، رواه مسلم. إن حسن الصوت بتلاوة القرآن والعناية بترتيله له تأثيره في النفوس، فتقبل عليه ولا تمل سماعه، كما أنه معين على التأثر والبكاء، وسبب للخشية ورقة القلب، معين أيضا على التدبر والتأمل في الآيات والنظر في معانيها والوقوف على هداياتها ودلالاتها. يقول الحافظ ابن حجر: ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لم يترنم، لأن للتطريب أي الترتيل تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع. والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب، فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع. ومن أعظم الأمثلة في هذا الباب ما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم مع جبير بن مطعم الذي تأثر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وكان مشركا فدخل في الإسلام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وحق له أن يتأثر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة، متفق عليه. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحسين الصوت، مؤتمرا بأمر الله جل وعلا القائل: ورتل القرآن ترتيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أنه ينبغي لمن يتلو القرآن أن يحسن صوته وأن يجمله